يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح شروط لا إله إلا الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف عليه رحمه الله: أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثالث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثالث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يبقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يبقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الحنفاء. ومن السنة الحديث الثالث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذه الشروط ذكر أدلتها هكذا بعض أهل العلم، وربما ذكر اسمه في بعض النسخ. هذا الجمع وذكر الأدلة وجمع هذه المسائل المهمة بما في ذلك الأصول الستة وغيرها من بعض من شرح الله له صدره من المعاصرين المحبين للتوحيد وأهل التوحيد الناصحين للشباب، جمعوا هذا الجمع ورتبوا هذا الترتيب، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه. سبق أن ذكرنا شروط لا إله إلا الله. الشرط الأول الحفظ ضروري من الآن، فساعدا درس واختبار، تسألون عن هذه النقاط لأنها معدودة محفوظة عندكم، الشباب إن لم يحفظ الشباب هذه الشروط وهذه الأمور السهلة ماذا يحفظون؟ قال ما لم أعلن لكم قبل الآن وفاجأتكم أمهلكم مهلة، لكن من اليوم فساعدا في أول كل درس أسئلة، أسئلة مفاجأة، كل واحد يكون مستعد صغير وكبير، كل من يحمل في يده كتاب، لكن لا تتركوا الكتاب لأجل هذا، احملوا معكم الكتب. أدلة هذه الشروط التي منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول، هذه الشروط لها أدلة، ولا بد من ذكر الأدلة، لأن اشتراط هذه الشروط لدى كثير من الناس المعاصرين أمر غريب. وربما يقول قائل ما أكثر ما تحدثون، تأتوا كل يوم بجديد، نأتي بجديد وعليه دليل. الجدة نسبية بالنسبة لمن لم يعرف جديد، ولذلك لما جددت هذه الدعوة المباركة قيل إنهم أتوا بدين جديد، والدين ليس بجديد ولكنه جدد، معنى التجديد أي لما أعرضت الناس عن الإسلام وجهلت الناس الدين ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، جاء المجدد ليبين للناس حقيقة الدين الإسلامي. ليس التجديد أن يأتي الإنسان بجديد خارج الإسلام، لا، الدين ثابت، ولكن قد يطرأ على أتباعه الجهل والإعراض والبعد عن الدين، دعوة الناس من جديد إلى الدين وتفهيمهم للدين من جديد، هذا الذي سمي تجديدا، هذا معنى التجديد. أما التجديد الجديد المنتشر اليوم أن يأتي كل صاحب فكرة بفكرة جديدة ويقنع أتباعه بأن هذه دعوة إسلامية وفيها ما فيها، وافقت الدين أو لم توافق، ثم يطلق على نفسه الزعيم الفلاني والجماعة الفلانية، هذا التجديد مذموم لأنه إعراض عن الدين. والتجديد الذي نحن نتحدث عنه ليس الإتيان بشيء جديد، ولكن تجديد مفهوم الإسلام الذي غيرته الناس. لذلك هذه الشروط ليست بجديدة كما ستسمعون، أدلة من الكتاب والسنة، ولكن قد يفتح الله على من شاء من عباده ويفقهه في الدين ويفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يفهمه غيره، وهذا ليس بأمر جديد ولكن فتح من الله. الدليل على اشتراط العلم للا إله إلا الله قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم بدأ بالعلم، وقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون بلا إله إلا الله، يعلمون اللفظ والمعنى والمقتضى. مجرد معرفة اللفظ أي حفظ اللفظ بدون معرفة لمعنى لا إله إلا الله لا يجدي، والمنافقون والكفار قد يحفظون هذه العبارة، لكن كانوا يتحفظون، خصوصا أهل مكة يتحفظون من نطقها لأنهم ما كان لديهم نفاق. النفاق إنما انتشر هنا في المدينة عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة، وفرق الإسلام بين المؤمنين وبين المنافقين. أهل مكة كانوا صرحاء، كفار صرحاء، لذلك أبوا أن يتكلموا بهذه الكلمة، لأنهم لو تلفظوا بها يلزمهم أن يلتزموا بمقتضاها، لذلك من آمن منهم أيضا كان مؤمنا خالصا صادقا. لا بد من العلم. الذي يدعي أنه يشهد بكذا وهو لا يعلم ما يشهد به شهادته مردودة، إلا من شهد بالحق. الحق هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الحق لا إله إلا الله، الحق هديه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك حق. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون ما شهدوا به، يعلمون معنى لا إله إلا الله، يحفظون هذه الجملة وهذه الكلمة ويعلمون معناها ويعملون بمقتضاها. هذا من الكتاب ومن السنة. الحديث الثابت في الصحيح، الحديث في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى من قال لا إله إلا الله. نستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله اشتراط التلفظ، ومن هذا الحديث اشتراط العلم، التلفظ مع العلم. من مات وهو يعلم جملة حالية، والحال أنه يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة من أول وهلة يحتمل، دخل الجنة أي مصيره الجنة يحتمل. إن كان من الذين يدخلون الجنة من غير بغير حساب ولا عقاب، كالذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، الأمر واضح. وإن كان من غيره أي أن مصيره إلى الجنة. مصير أهل التوحيد، مصير من صدقوا في التوحيد ولو دخلوا النار بذنوبهم ولم يسعفهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين، وارتكبوا ما يوجب دخول النار فدخلوا، ولكن مآلهم إلى الجنة. فدخلوا النار فمآلهم إلى الجنة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا يبقى في النار ممن دخل النار من عصاة الموحدين، لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، لابد أن يخرج. هذه عقيدة ثابتة، يخرج بشفاعة الشافعين، وسيد الشفعاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشفع الأنبياء والعلماء والصالحون والأطفال، وفي النهاية يخرجون بمحض رحمة أرحم الراحمين سبحانه. هذا لأن هذه الكلمة من قالها مستيقنا من قلبه صادقا مهما ارتكب ما ارتكب، ثم بعد ارتكاب ما ارتكب، إما إن الله سبحانه وتعالى يسعفه بشفاعة الشافعين فلا يدخل النار، لأن من شفاعته عليه الصلاة والسلام أي من أنواع الشفاعة، يشفع لمن تساوت حسناته وسيئاته لترجع حسناته على سيئاته فيدخل الجنة، فيشفع عليه الصلاة والسلام لمن رجحت سيئاته على حسناته ليدخل الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام. هكذا في أنواع الشفاعة. فهذه الأحاديث التي بين أيدينا لابد أن تفهم هكذا، منها ما يدل على أن من قالها لا يدخل النار أصلا، ومنها ما يدل على أنه لا يخلد في النار، المعنى على حسب ما شرحنا وأشرنا إليه. ودليل اليقين، اليقين أعلى مراتب العلم، العلم المعرفة. هذه المعرفة قد يتطرق إليها الشك والتردد والاضطراب، إذا تجاوز العلم هذه المرتبة فوصل إلى درجة الثبوت والرسوخ يسمى اليقين، حيث لا يخالطه شك. هذا الواجب. وهذا الشرط الثاني من أعظم الشروط، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما أداة حصر. إنما المؤمنون، المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله ورسوله على التفصيل المعروف، ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا في إيمانهم بالله، بوجود الله، بقدرة الله، في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في حاكميته، لم يرتابوا في إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله خاتم الأنبياء، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين الذي لم يصل علمه إلى درجة اليقين في دينه في كل شيء، في جميع ما يجب الإيمان به لديه تردد وأخذ ورد فيما بينه وبين نفسه، لم يكن على يقين يرفض التردد والشك، لم يكن مؤمنا. فإيمانه إيمان رسمي، ليس الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي النافع عند الله الذي يستحق المدح والثناء أصحابه، والإيمان الذي يصل إلى درجة اليقين بحيث لو قطع إربا لن يرجع عن الدين. كونه يلقى في النار أهون عليه من أن يرجع عن الدين بعد أن تمكنت بشاشة الإيمان من قلبه. هذا هو اليقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى الله بهما بالكلمتين عبد غير شاك على أنه حال، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، على التفصيل الذي ذكرنا، إلا دخل الجنة إما من أول وهلة إن كان من أصحابها من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، أو إلا دخل الجنة بعد التطهير، أو بشفاعة الشافعين قبل دخول النار، أو إن دخل بعد التطهير، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، عساة الموحدين يطهرون بالنار، فإذا طهروا أخرجوا وهم حمم فحم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما ينبت البقل، فيكون مصيرهم إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم السلام. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد، عبد غير شاك، غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، لا يحجب عن الجنة عاجلا أو عاجلا أو آجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، هذا محل الشاهد، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لو لم يكن مستيقنا لا يستحق هذا الوعد العظيم والوعد الكريم، إنما يستحق الوعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يخبر عن الله المستيقن الصادق الذي لم يكن شاكا أو مرتابا. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص هو المقبول عند الله، إن الله لا يقبل الشركة، الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، لا يقبل عملا دخلته الشركة أبدا، بل يجب أن يكون العمل خالصا لله، هو الدين الخالص المقبول عند الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله على كونهم مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص المحبة والإخلاص كل ذلك روح الإيمان، لا إيمان إلا بإخلاص وإلا بمحبة كما سيأتي. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث له قصة. أبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم. لعظمة هذا السؤال علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال تعليقا يدل على منقبة عظيمة لأبي هريرة قبل أن يجيب عليه. قال: يا أبا هريرة، كنت أظن هكذا لا يسألني أول منك هذا السؤال، هكذا كنت أظن لا يسألني قبلك أحد هذا السؤال، لأنه محب للسنة وجامع للسنة ومن كبار الحفاظ. بعد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث وما في معناه ينبه المسلم أن لا يطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يتنافى مع الإخلاص، يوقعك في الشرك وأنت لا تدري. لأن الشفاعة لله، الشفاعة كلها لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إنما يملك الشيء إن يطلب الشيء من مالكه، مالك الشفاعة هو الله. لا تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، اطلب من الله أن يشفع فيك رسوله عليه الصلاة والسلام، اطلب من الله أن يجعلك من أسعد الناس بشفاعته. تعرض للأسباب، أسباب الشفاعة كثيرة، وبعضها سبب هين جدا وميسور على من يسره الله عليه، ما أيسره، لكن ما أكثر غفلتنا عن هذا السبب العظيم. تسمع المؤذن وتتابعه وتحكيه وتقول كما يقول، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فتطلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة. من فعل ذلك وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام. سهل ميسور، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يأتي يشغلك ساحلك، هذا يسألك وهذا يتكلم معك، ينتهي الأذان وأنت ما اتبعت ولا صليت ولا دعوت حتى تقام الصلاة، مشغول. ما هذا الشغل؟ فلننتبه لأنفسنا لنتعرض لهذه الأسباب، أسباب الشفاعة، فلنعلم يقينا ولنبين للناس إن الشفاعة إنما تطلب من رب العالمين، هو الذي يأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام لغيره في الشفاعة. أما تعلمون بأنه في ذلك الهول العظيم عندما يعتذر الأنبياء جميعا عن الشفاعة، عن الشفاعة العظمى، في الهول العظيم يلهم الله العباد ليطلبوا الشفاعة من الأنبياء، فيبدأون بآدم أبي البشر عليه السلام فيعتذر، فيحيل الناس إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فيعتذر الجميع، حتى يصل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء فيقول: أنا لها عليه الصلاة والسلام. بعد أن قال أنا لها كيف يشفع؟ هل يذهب ليختار بني هاشم والأقارب؟ لا، إنما قال أنا لها لأنه عليه الصلاة والسلام علم ذلك من الله، ما ينطق عن الهوى. لكن بعد ذلك يسجد سجودا طويلا لم يسجد مثله قبل في الدنيا، فيفتح الله عليه من الثناء على الله والتضرع والدعاء ما لا يعلمه قبل ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يستأذن. فيقال له بعد سجود طويل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. من هذا الحديث تتصورون بأن الأنبياء وفي مقدمتهم سيد الشفعاء لا يشفعون من عند أنفسهم إلا بإذن الله بصريح الآية. إذن لماذا نتساهل مع عوامنا ونحن نسمع وهم يقولون اشفع لنا يا رسول الله؟ يجب أن يبين لهم أن الطلب خطأ، وإنما يقال: اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. هذا هو الطلب الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي، هذا محل الشاهد، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، مخلص صادق، لم يقل رياء ولم يقل عادة وتقليدا، ولكن قالها يبتغي بذلك وجه الله مخلصا صادقا في ذلك. وللنسائي في اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة، من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا من قلبه، هذا هو محل الشاهد، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء، هكذا عندكم، فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله أو سؤله. هذا الحديث تحت البحث والفحص، إلا إذا كان بين شبابنا من اطلع على درجته فيفيدنا بعد الدرس. أنا لم أطلع حتى الآن على درجة هذا الحديث، فهو تحت البحث بالنسبة لي، ومن لديه علم يفيدنا بما لديه. أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بحر، قد يطلع طالب على ما لم يطلع عليه من يدعي التدريس. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لأحمد رحمه الله: إن بلغكم شيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبلغونا. الإمام أحمد كان يتفقه على الإمام الشافعي، ولكنه أكثر بحثا واطلاعا وحرصا على السنة، إمام أهل السنة والجماعة، يطلب من تلميذه إن بلغه شيئا أن يبلغه. فنحن نطلب من شبابنا وتلاميذنا إن بلغهم شيء من الأحاديث التي لم تصح عندنا أن يبلغوننا، فجزاهم الله خيرا. هكذا نتعاون. ودليل الصدق قوله تعالى: الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ومن السنه ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يمد في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ استفهام إنكاري، أي لا يترك الناس بمجرد دعوى الإيمان وأن يقولوا إنهم آمنوا بدون اختبار. يختبر المرء في هذه الدنيا في إيمانه بفتن، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي علم ظهور، الله سبحانه وتعالى عالم به، لكن ليعلم منه علم ظهور. وليعلمن الكاذبين، يظهر للعباد الصادق من الكاذب بالامتحان. الامتحان يظهر صدق المؤمن وكذب الكاذب المنافق. هكذا يعلم الله علم ظهور، أي يظهره للعباد. فالله سبحانه وتعالى عالم دائما وأبدا ما في نفوس عباده من الصدق والكذب. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ما أسهل القول وما هم بمؤمنين. إذا مجرد دعوى الإيمان بالله وباليوم الآخر لا تجعل المرء مؤمنا. من صفاتهم المنافقون: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله بالتظاهر بالإيمان، كما يقولون يلعبون على الحبلين مع الكفار ومع المؤمنين ليعيشوا. هدف المنافقين أن يعيشوا في هذه الحياة سالمين، لئلا يتعرض لهم لا الكفار ولا المؤمنون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا يشعرون أنهم إنما يضرون أنفسهم بهذا التلون. ثم قال: في قلوبهم مرض، هذا مرض النفاق. القلب يمرض بمرض النفاق ومرض الشبهة ومرض الشهوة، فأخطر الأمراض مرض النفاق. فزادهم الله مرضا عقوبة لهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لأنهم لم يصدقوا مع الله. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، هذا محل الشاهد، إلا حرمه الله على النار. حرمه الله على النار، لا يدخلها من أول وهلة على ما تقدم، أو حرمه الله على النار، على نار الكفار، نار التأبيد، لا يؤبد بل لا بد أن يخرج. إما يحرم على النار من أول مرة لا تمسه النار لا يدخل النار، أو يحرم على النار على نار التأبيد نار الكفار، لأن دار عساة الموحدين تنتهي، الدار التي لا تنتهي عذاب الكفار. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند، من يحبه ويعبده ويخضع له ويتذلل له. يحبونهم الأنداد كحب الله، أشركوا بالله في الحب، يحبون أندادهم كما يحبون الله، هذا معنى محبتهم موزعة بين الله وبين الأنداد، رفعوا الأنداد إلى درجة رب العالمين، يحبون الأنداد يخضعون لها ويتذللون بين يديها ويحبونها كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم غير موزعة، خالصة لله سبحانه وتعالى، هذا معنى. المعنى الثاني: يحبونهم كحب الله، كحب الموحدين الله، ليس كحبهم الله، لا، أي كمحبة الموحدين الله رب العالمين. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم لله محبة صادقة، وتلك المحبة مزيفة، محبة الموحدين لله سبحانه وتعالى أشد وأصدق، هذا معنى وذاك معنى. وعلى كل، من اتخذ من دون الله ندا يحبه فيطيعه فيتبعه ويتحاكم إليه، ووصلت هذه المعاني إلى درجة محبة الموحدين لله رب العالمين في التذلل والخضوع والتعظيم، هذا من نواقض الإسلام كما نعلم، ومن أشد أنواع الشرك. الشرك في المحبة من أشد أنواع الشرك وأخطر أنواع الشرك، لأن هذا دليل على خراب القلب، وخراب القلب هو الكفر نفسه. من خرب قلبه وخرجت محبة الله من قلبه أو ضعفت هلك. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما عظم هذه المحبة، محبة متبادلة بقوم يحبهم الله، يحب عباده الصالحين، يحبهم وهم يحبون الله. هذه المحبة العظيمة نفتها الأشاعرة للأسف، لست أدري كيف قلوبهم عندما يدعي الأشعري بأن الله لا يحب ولا يحب، ويتفلسف فيقول: ما العلاقة بين العبد وبين الرب حتى يحب فيحب؟ أأنتم عالم أم الله؟ الله يخبر يأتي بقوم يحبهم لشدة إيمانهم وصدق إيمانهم وصلاحهم وتقواهم، وهم يحبون الله لأنه المنعم المتفضل سبحانه. إذا لم يحب العبد ربه وخالقه وولي نعمته، من يحب؟ على من تأثر بالعقيدة الأشعرية من الشباب المعاصرين أن يتراجعوا خصوصا في هذه الصفة، صفة المحبة، هذا شيء خطير. إلا أنني أعتقد أنهم متناقضون، أي ربما يحب الله ولكن تقليدا للمذهب يقول الله لا يحب ولا يحب، وهو يحب الله لا يدري. هذا واقع بدليل تدل أعمال كثير منهم وتصرفاتهم بأنهم يحبون الله، لكن المذهب المقرر يقول لهم لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يحب أو يحب تقليد، لأن عقيدتهم مضطربة دائما مبنية على التقليد لا أساس لها. لا تظنوا بيني وبين الأشاعرة عداوة، أني أكرر كلام فيهم دائما هكذا، ولكن شفقة على هؤلاء المساكين الذين يدرسون هذا المذهب التعبان إن صح هذا التعبير. نكتفي بهذا المقدار لأن لدي أسئلة مهمة جدا والأسئلة منكم، لنجيب على هذه الأسئلة قبل انتهاء الوقت. سائل يسأل فيقول: ما معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته؟ ما هي الأقوال الواردة في هذا الحديث؟ الجواب: يذكر بعض أهل العلم بعض المصادر للحديث سببا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يضرب غلامه في وجهه فيقبحه، فقال: إذا ضرب أحدكم غلامه فلا يضرب وجهه ولا يقبحه، لأن الله خلق آدم على صورته فطوله 60 ذراعا. هذا تمام الحديث. إذا ضرب أحدكم غلام فلا يضرب وجهه ولا يقبحه، لأن الله خلق آدم على صورته فطوله 60 ذراعا. اختلفوا في مرجع الضمير، نذكر الآن أقوال أهل العلم ثم نأتي بالحديث الثاني: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، للتوفيق بين الحديثين. ولكني أبادر أن أقول: ربما قرأ بعضكم محاضرة تحت عنوان المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، محاضرة قديمة كتبتها لعلها أول محاضرة للرد على محمود محمد طه السوداني الذي هلك، الذي كان يتخبط أحيانا يدعي النبوة وأحيانا يدعي الربوبية. أنشأ له جماعة يسمون الجمهوريون، اشتبكت مع هذا الرجل غير مرة في السودان، فكتبت ردا عليه هذه المحاضرة. وهذا الحديث لما أورده ناقشته فيه، وفي ذلك الوقت لم يثبت عندي ولم يصح الحديث الثاني: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. لذلك لم ألتفت إليه ولم أعرج عليه، لأنه لم يثبت عندي في تلك اللحظة. ومن قرأ كلامي في هذه المحاضرة يشعر بأني ربما جعلت هذا الحديث أنه ليس من نصوص الصفات، هكذا فهمت وهكذا ذكر كثير من أهل العلم، ولكن لنا اليوم كلام غير ذلك الكلام، أي زيادة إيضاح. القول الأول من أقوال أهل العلم: إن الضمير في قوله إن الله خلق آدم على صورته راجع للمضروب، لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، ويسمون التشبيه المقلوب، فيه تشبيه الفرع بالأصل، المفروض تشبيه الأصل بالفرع، وهنا فيه تشبيه الأصل بالفرع. إن الله خلق آدم على صورة ابنه المضروب، احتراما لأبيكم آدم، لا تضربوا الوجه، لأن وجهه يشبه وجه ابنه هذا المضروب. هذا معنى وهذا قول. القول الثاني: من نظر إلى آخر الحديث فطوله 60 ذراعا، جعل مرجع الضمير آدم نفسه. إن الله خلق آدم على صورته طويلا هكذا طوله 60 ذراعا، لم يتطور كما تطور أبناؤه وأولاده، ولكنه خلقه الله هكذا طويلا 60 ذراعا. من نظر إلى آخر الحديث جعل المرجع لآدم. القول الثالث: إن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن، توفيقا بين الحديثين. يأتي البحث بعد ذلك في معنى الصورة. قال بعض أهل العلم: إن الله خلق آدم متصفا ببعض صفاته تعالى كالعلم والحلم، وهذا ليس خاصا بآدم بل في غيره. آدم وأولاده فيهم العلم وفيهم السمع وفيهم البصر، لكن كما قلنا غير مرة هذا الاشتراك اشتراك في الاسم وفي المعنى العام. وبعد إضافة هذه الصفات إلى الله تعالى لا مشاركة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. وبعد صحة هذا الحديث الثاني: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، تتبع بعض أهل العلم وصحه وقرض هذا الكتاب وأيد تصحيحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يكون المصير على القول الثاني إن هذا الحديث من نصوص الصفات. وعلى المعنى الأول، إذا كان مرجع الضمير الغلام المضروب، أو إذا كان المرجع هو آدم، بهذين الاحتمالين الحديث ليس من نصوص الصفات. ولعل السائل يطلب هذا المعنى، والله أعلم. سائل آخر يسأل: ما حكم علم إن كان علما بالمعنى الشرعي علم النفس، وهل هو من الفلسفة؟ أخشى أن يكون سؤالك نفسه من الفلسفة. ليس بواضح، أوضح سؤالك حتى نفهم فنجيبك، أما أنا لم أفهم سؤالك الآن، أرجو أن تكون موجودا. ما أدري من أين جاءك هذا الأسلوب. سائل آخر يسأل: إذا سئل الإنسان سئل، ولا الإملاء ليس منك، إذا سئل الإنسان عن شيء يعلمه هل يجيب بقدر علمه لتلك المسألة، أم يسكت فيحيل أو يحول السائل يحيل إلى من هو أعلم منه؟ الجواب: إن سئلت عن مسألة تعلمها وتعرف الجواب وأنت بحضرة طلاب العلم من هو أسن منك وتظن أنه أعلم منك تقديرا للسن وتواضعا منك، تقول اسأل فلان، اسأل العلماء وأنت تعلم الجواب، لا بأس. هذا يفعله كثير من أهل العلم سلفا وخلفا. أما إذا سئلت وأنت تعلم وليس هناك من يجيب على هذا السؤال، يجب عليك أن تجيب، فجزاك الله خيرا. سائل آخر يسأل: هل المعتزلة يقولون بخلق القرآن؟ وإذا كانوا كذلك فهل يكفرون؟ لماذا أبعدت النجعة وعندك الأشاعرة؟ أبعدت النجعة، ذهبت للمعتزلة ليه؟ يعني كونهم الأصل صحيح. بالمناسبة حصلت مناظرة بين الإمام الشافعي وبين أهل الكلام، حكم عليه بالكفر صراحة، راجع في كشف الخفاء، ذكر أحاديث مرفوعة والأحاديث لم تصح، ولكن مناظرة الإمام الشافعي صحيحة، والقول بأنه كافر هذا منقول عنه وعن الإمام مالك، ومحنة الإمام أحمد معروفة. كثير من أهل العلم من أئمتنا صرحوا بكفر من يقول بأن القرآن مخلوق، وأنا قلت لكم غير مرة هذه قاعدة: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة من صفات الله تعالى فهو كافر، قاعدة. من قال بخلق القرآن فهو كافر، قاعدة. لكن هل القاعدة هذه تنطبق على كل قائل وعلى كل ناف؟ قد يقول قائل بأن القرآن مخلوق فيكفر، وقد يقول قائل آخر بأن القرآن مخلوق فلا يكفر، كذلك سائر الصفات. كررت هذه المسألة غير مرة بمعنى التماس العذر وارد، التماس الأعذار في هذا الباب وارد جدا خصوصا في هذا الوقت، لأن الجهل فشى بين الناس، الناس جهلت تماما حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في باب العقيدة لا تدرس اليوم. العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلا في هذه المنطقة، وإلا في المناطق التي انتقل إليها خريج الجامعة الإسلامية وزملاؤهم من الدعاة الذين انتشروا في العالم اليوم، في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، يعني في نطاق ضيق. أما كون العقيدة الإسلامية تدرس دراسة واسعة معترفا بها رسمية كما تعلمون، هذا لا نغالط أنفسنا. إذا كان أولئك لا يزالون يدرسون الأشعرية على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول قائلهم إطلاق الكلام على القرآن مجاز، وكلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت، هذا يتوارثون كابرا عن كابر، طالب عن شيخ وشيخ عن شيخ وشيخ عن شيخ، ما لهم دليل. الدليل هكذا نقلنا من مشايخنا، من الرفق بهم ومن الرحمة بهم عدم الكفر عليهم كفرا بواحا طالما هم في تلك البيئة، والله المستعان. وعلى كل أولو السائل المعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون القاعدة من قال بخلق القرآن فهو كافر، التماس العذار بعد ذلك، تطلق القاعدة بعد ذلك تلتمس العذار حسب علمك لمستوى الناس. سائل آخر يسأل هل صحيح أن الحديث القدسي يكون لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، وما قولكم في من يقول بأن اللفظ في الحديث يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله؟ قبل أن تسأل هذا السؤال أنا أسألك أيها السائل، بهذا التعريف ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث حديثان، حديث قدسي وحديث نبوي. الحديث النبوي الألفاظ كلها من عند النبي عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الألفاظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله أوحى إليه بهذا المعنى، أوحى إليه وعلمه أن الإسلام بني على خمس، وعبر النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ نفسه من المعاني الموحى إليه، واضح. إذن اللفظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعاني من عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى، لا يقول من عند نفسه بني الإسلام على خمس إلا بوحي من الله، واضح. إذا كان هذا تعريف الحديث النبوي، ما تعريف الحديث القدسي؟ إذا عرفت الحديث القدسي بهذا التعريف نفسه كيف تفرق بينهما؟ لا فرق. إن كان عندك جواب اكتب في وريقة، والوريقات كثيرة. أما التعريف الثاني الصحيح، هذا التعريف تلجأ إليه الأشاعرة لأن هذا يمشي على عقيدتهم. فلنكمل الكلام على هذا الحديث وما بعده ليلة غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.